عن عاشوراء ودنا طبعا. لكن السؤال الثاني قالت انه عندها قريبتها توفت ايوه ودخلت بعد يوم واحد كديسة زرقاء وكده وبعد ده قصته هو شالوا مرقوها ثاني زوجها مشي لقاها في المغابر. نعم دي حاجة غريبة يعني. وطبعا حاجة يعني أول مرة الواحد يسمع الحكاية دي. يعني هل هي روح المرحومة؟ الله أعلم. لكن ما حصل ما في علاقة أصلا ما في علاقة ما في علاقة بينه. والكديسة السوداء غالبا إنها شيطان. قد يكون شيطان. طبعا الشيطان بيشكل في شكل كلب. أيوة. شكل حمار شكل كديسة. قد يكون دي شيطان يشكل في الهيئة دي. أيوة. ذرع مليون مناورات. نعم. ما دلال على أي شيء طبعا. ما دلال على أي شيء لأنه ما في ثبت إنه الإنسان بعد ما يموت ينقلب كديسة ويجي مارق وحاجات زي كده. ما وارد. لكن على اي حال لو قريبتكم المتوفي دي صدقوا لها وادعوا لها والموضوع دخل كده ما تسيروا ثاني. ما يفتكر انه هي المساله دي لا علاقه باعمالها ولا كده بس اي نعم. صدقوا لها وادعوا لها بس. نعم طيب سؤال ابو اوابه هو عنده ذي كم سؤال كده قال كثير السؤال الاول السؤال الاول قال انه كثير من الناس بيغطوا الجنائز بقماش اخضر ايوه في شيء من السنه هي طبعا الميت بعد ما كفناه خدتينا في العنقريب بنغطي بيته. التوب ده قد يكون ابيض قد يكون كذا فينا بتفائل بالاخضر غطوا بحي خضراء قماش اخضر ما في مانع ما بيشترط بس المهم غطينا الكفل لما ننزل فيه ودى لحد بنسحب التوب ده سواء كان ابيض او كذا لكن غالبا بيغطوا بالابيض قد يكون الاخضر ده واحد يتبرع عليهم قالوا نغطوا بيه ما في حاجه يعني. نعم نعم لكن ما من السنه في لا لا ما في شيء يعني ما شرط كذا نعم. المهم يتغطى نعم برضو بيسأل عن الجلوس في المقابر والمشي أمام الجنازة أو خلفها أيهما أصح أيوة والأفضل العلماء قالوا المشي قدام الجنازة لأن العلماء قالوا المشيعين شفعاء أيوة. ودائما الشفعاء بيمشوا قدام المشفع لهم نعم. أي الأفضل يمشوا قدام الجنازة لكن لو مشوا بعض العلماء قالوا يمشي بجنباتها أي لكن الرأي الراجح بتاع العلماء يمشي بقدام الجنازة أي لأن المشيعين يمشوا إمام الجنازة يشفعوا للميت ده يصلوا له صلاة الجنازة نعم. أحيانا الناس بيكونوا متكدسين في المقبرة بيطأوا على بعض المقابر أي لا لا لا الرسول جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده أيسر عليه من أن يجلس على قبره حرم هي حرام قطعا ولذلك من الحديث دخل العلماء قالوا يحرم القعاد على التربة أو الوقاف على التربة أو التبرز التبول على التربة حرام قطعا ده ما ميت ده بيته حرمته هي يبقى الميت ده عنده حرمة يبقى هنا ده يعني معناته خير الزول يقعد في جمره بتاعة فحم مولعي تحرك ثيابه وتحرك صلبه أخير من يقعد له عليه قبر نعم طيب برضو سؤال قال رجال لا تلهيهم تجارة الآية وقال برضو في وللذكر مثل حظ الأنثيين زي قال هنا خص الرجال وهنا يعني ايوه طبعا الرجال هم اللي بيمشوا عمر المساجد طبعا صلاة الجماعة وصلاة الجمعة صلاة الجمعة فرض على الرجال ما فرض على النساء صلاة الجماعة سنة للرجال ما سنة للنساء لكن لو مش نصلن يكون أخذنا الثواب لكن ما من السنة في حقه ولذلك خص الرجال قال تعالى رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نعم. أما بالنسبة للميراث قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى ده لأن ده حق يبقى في فرق بين ذاك لأن ذاك صلاة الجمعة فرض على الرجال ما فرض على النساء عشان خاصة بها الرجال ده عشان ده ميراث نعم. الأب مات عنده ولاد وعنده بنات يبقى البيت تأخذ النص الولد البيت تأخذكم الولد كومين البيت كوم الولد كومين نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين نعم إحسان من الديوان سألت قالت صلاة الجمع في السفر يعني القصر والجمع في السفر أيوة. ذكرت قصة المعروفة هاي كويس نعم. هو طبعا الزول لما يسافر من السنة يقصر الصلاة في السفر الظهر رقعتين العصر رقعتين العشاء رقعتين الصبح زي ما هو العشاء زي ما هو والقصر الصلاة في السفر سنة وهو أفضل من الإتمام والجمع رخصة وأداء كل صلاة في وقتها أفضل من الجمع. ده عند جمهور العلماء أداء كل صلاة في وقتها أفضل من الجمع. وقصر الصلاة في السفر سنة. لكن القضية وين؟ الزول ما يقصر الصلاة في السفر إلا بعد ما يشرع في السفر ويدي بيوت البلد اللي تحرك منه ظهره. نضرب لنا مثال زول مسافر لمدني ما يقصر الصلاة إلا بعد ما يقادر الخرطوم يمشي جهة السوبة. خلاص أدى مبان الخرطوم ظهره بعد كده يقصر الصلاة. يعني تجاوز خلاص قرب من سوبة. أدى مبان الخرطوم ظهره خلاص بعد كده يقصر. أيه. مسافر للبيض مثلا يدي يفوت الكلاكلات لأن الكلاكلات تبع للخرطوم. يفوت بعد كده يقصر. يعني قالوا ما تقصر إلا بعد ما تدي بيوت البلد اللي تحركت سافرت منها ظهرك. وخطنا دي الليلة ما سافرت نويت السفر وجاء زان الظهر صلت الظهر ركعتين وصلت العصر ركعتين صلاة باطلة. نعم تعيد تعيد الظهر تعيد العصر. نعم طيب ناخد معانا ندى من السعودية. مرحبا يا ندى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم إن شاء الله يا شيخنا. نعم تفضلي. أنا حامل في شهر السادس. كويس ما شاء الله. والدكتورة قالت لي المشيمة متقدمة وبيجي مني دم وأنا قلت صمت عرفات. كويس وأثناء صمت دي الساعة 4 كده يعني جدم وصلت اليوم عادي. ما عارف هل هو اليوم ماشي ما ماشي ما عارفة. وإن شاء الله أنا ناوي أصوم عاشوراء هسي الأيام دي. وما عارفة يعني لو جدم مواسط طوالي ولا كويس أفطر بس ما عارفة. أيوة نعم انت كويس. نعم انت هناك الليلة يوم كم؟ الليلة يوم كم هناك عندكم؟ هو شغالين هناك والله الليلة تقريبا. نعم طيب بالهجر هم شغالين بس ما متأكدين. كويس. نعم خلاص خير ان شاء الله. خلاص طيب. طبعا طيب. هنا ده اختنا قالت حامل عندها 6 شهور حاملها 6 شهور. طبعا الحامل ما عندها الدم اللي بينزل منها ده دم لي يعني يكون نتيجة إرهاق نتيجة كده فرازات حاجات كده. لكن ما بنسمي دم حيض ولا بنسمي دم نفاسي. يبقى صيامك صحيح يا اختنا ما دام انت حامل لسه ما ولدت وحامل